بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدايه، والإخوة والأخوات الفضلاء. استمرارا للقائنا الأسبوعي حول القبسات النفسية من الآيات القرآنية، نأخذ بهذه الليلة ونصل وإياكم إلى سورة الأنبياء. وسورة الأنبياء من قرأها وتمعن فيها وجد فيها الحقيقة فصولا من القبسات أو عددا كبيرا من القبسات. اخترت بعضها على عجالة بحيث أننا نسلط الضوء عليه. والقرآن لا شك كما قلت وأقول وسأقول بإذن الله تعالى، القرآن كله نور وهداية وروح واطمئنان وأنس وفرح لكل من ينشد هذه المعاني، الذين يؤمنون بذلك. وأما الذين لا يؤمنون بذلك فإنهم لا تزيدهم الآيات إلا إدبارا، كما ذكر الله، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، أما إذا ذكر للمؤمنين تقشعر قلوبهم وتلين جلودهم كما ذكر الله. سورة الأنبياء من أعظم القبسات فيها أن الآيات ركزت على قضية غفلة الناس عن الهدف من الحياة. ولا يمكن أن يعيش الإنسان في الحياة وعنده نوع من الاسترواح والأمل والتفاؤل إلا حينما يكون عنده أهداف يحقق بعضها ليصل للبعض الأكبر ثم الهدف العظيم. والمؤمن يعيش في هذه الحياة بمعنى الحياة الذي هو تحقيق مراد الله منه في هذه الدنيا، هي العبودية، ثم لقاء الله ومحاولة أن يكون من الفائزين في الآخرة. هذه أعظم الغايات، وهي التي ذكر الله في آخر سورة الطور: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم إن الإنسان مهما يذهب ويجي في الدنيا سيلاقي الله. في افتتاح سورة الأنبياء، وهي سميت الأنبياء لأن فيها مجموعة من الأنبياء، قال تعالى أن كثير من الناس، بل ذكر الله أن الناس كلهم هم غافلون عن هذا المعنى الحقيقي الذي يعطيهم نوع من الاسترواح والاستمتاع في الدنيا بطاعة الله. قال تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فالله يذكر في أول الآيات أن القيامة قريبة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. القيامة قريبة، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. معرضون عما يذكر أو ما يذكر، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون. ليش؟ لاهية قلوبهم. بأي شيء لاهي؟ هذا لاهي بالأموال، وهذا لاهي بالأولاد، وهذا لاهي بالوجاه، هذا لاهي بفقر، وهذا لاهي بغنى، وهذا لاهي بالتفاخر، وهذا لاهي بالعداء، وهذا لاهي لاهية قلوبهم. ولم يذكر الله عز وجل الجوارح الأخرى لأن المرتكز القلب. ولاحظت في معرض الآيات بعد هذا الاستفتاح العظيم أن الله لما قص قصص الأنبياء ومن يعارضهم ذكر صفة عظيمة في الأنبياء، أنهم يتذكرون هذا المعنى وأنهم يتعبدون لله بهذا المعنى، سأذكره بعد قليل. إذن القبس العظيم نستفيد منه الآن أننا ننفي عن قلوبنا الغفلة. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة. الغفلة عن الخلق، مراد من الخلق والخلق العجيب، والغفلة عن الحق، والغفلة عن المآل. فمن تفكر في خلقه وفي خلق الآخرين وخلق السماوات والأرض، ومن تفكر في الحق ودلالاته، ومن تفكر في مآله يوم القيامة أو نهايته، عش ما شئت ستموت. 20 طفولة وشباب ومراهقة، وعشرون في الأخير معك العصا وتتوكى وأمراض تنتظر النقلة، وما بينهما 20 أو 30 وأقل أو أكثر، هذا إذا عشت 70، مليئة بالهموم والأشغال. هذه الدنيا بشكل مختصر. أجمل ما فيها ما في قلبك من المعنى التذكري. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث لاستمعوا وهم يلعبوا لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم فتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض. القبس الثاني أيها الإخوة والأخوات أنه ما من نفس منفوسة إلا ستموت، مخلوقة إلا ستموت ستذوق الموت، وأن الإنسان ما بين الضعفين، ضعف الولادة والطفولة وضعف الشيخوخة والهرم والموت الانتقال، وما بين هذين الضعفين يبتلى في الدنيا. والابتلاء في الدنيا ليس يا إخواني بالضراء أو بالفقر فقط أو بالشدائد أو بالبأساء، لا، هذا نوع من الابتلاء. النوع الآخر اللي هو الرخاء والنعم والغنى وغيره. ولذلك في الوجه الثالث في سورة الأنبياء قال تعالى كل، وهي من صيغة العموم، نفس مجردة من الألف واللام تفيد صيغة العموم، كل نفس ذائقة، لأن الموت سيذاق مثل ما تذوقون الماء، كل نفس ذائقة الموت. قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فما تتقلب فيه من نعمة، من رخاء أو شدة، من غنى أو فقر، من توسعة أو تضييق، كلاهما على هو ابتلاء. فمن وفق في الرخاء للشكر، ومن وفق في الضراء للصبر، هذان مقامان عظيمان للعبودية. وهذا تكلم عنها ابن قيم الجوزية وهو من أعظم الأطباء والمتخصصين في رصد السلوك في ذخيرة الشاكرين وعدة الصابرين، أو كتاب جميل في ذلك. هذه طبيعة الحياة، تتقلب ما بين رخاء وشدة، ما بين فرح وترح، ما بين سرور وحزن، ما بين بكاء وضحك، ما بين اجتماع وتفرق. ولو دامت لغيرنا ما وصلت إلينا، وما ملئت كما قال وقالت المعتمد بن عباد صاحب الأندلس وبناته، كنا يقولن له نريد أنك تمزج الطيب وتخلطه بالطين فنمشي عليه في الأرض في الأندلس، وهذا من الأبة لأنه أتاه الله يعني ملكا وأتاه الله سؤددا وجاها، ثم أصبح في آخر زمانه مسجونا، وبناته بدأن يغزلن للناس، وفي قصائد مشهورة في ذلك. فيرصد هذا الحدث العظيم، ولما تكلم هو أو إحدى بناته فما قيل فما ملئت بيت حبرة، يعني من الحبور، إلا ملئت عبرة، وما كثر ضحك إنسان في يوم كل يومه إلا وتجده في آخرها وفي الغد يبكي كثيرا. وهذا الأمر أيها لطبيعة الحياة، لقد خلقنا الإنسان في كثير. عليه يا إخواني بعض الزملاء، بعض الإخوة، بعض الأخوات، بعض الأزواج، بعض الزوجات، بعض الشركاء، بعضنا يريد كل شيء دائما تمام، والناس ما يغلطون عليه، وأنه ما يأتيه حر شديد ولا برد شديد، ولا يريد أخطاء، ولا يريد يقع عليه إشكالات في هذه الحياة، هذا ما يكون. وإذا وقع ضاق صدره، توتر، قلق، اكتئب، انعزل. فما يلبس لكل حالة لبوسها إما نعيمها وإما بؤسها. الآن لا أقبل علينا الشتاء لبسنا الثوب الشتوي، وإذا أقبل علينا الصيف تخففنا لبسنا الثوب الصيفي، أو لا، هذه هي الحياة. فأنت مع زوجتك أو مع زوجك أو مع ابنك أو مع ابنتك أو مع أخيك أو مع أختك أو مع شريكك أو صديقك، ستجد الحالين ربما بنفس اليوم مستأنسين، وآخر النهار كل واحد زعلان شوي. هذه ترى الدنيا، هذه الطبيعة طبعت على كدر، وأنت تريدها صفا من الأقداء والأكدار، ومغالب الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جد وتناري. يقول حسن التهامي لما مات ابنه هو 15 سنة، ما يجي هذه الدنيا، حكم المنية في البرية جار، ما هذه الدنيا بدار قراري بين ترى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. كلام وهي من أفضل القصائد في القناعة وطبيعة الحياة. أيضا من القبس العظيم إيضاح الحق والتعليم والتوجيه، كما نستخدم الأدلة السمعية والشرعية، وهذا مطلوب في الإسلام، تذكر الدليل الشرعي ووجه الاستدلال. لما تقول لابنك صل، لماذا يصلي؟ قال الله كذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا. لكن مهم استخدام المنطق والمناقشة العقلية، ليس أنه افعل ويفعل وينتهي الموضوع. أعطه المناقشة العقلية والاستدلال المنطقي، خاصة في ظل المتغيرات الآن والعولمة والتداخل الثقافي وضياع الهوية وذوبان القيم. دعونا من الوقت، في وقت إبراهيم عليه الصلاة والسلام وفي وقت حتى موسى، لكن في وقت إبراهيم ضرب الأصنام وكسرها وأبغى الكبير وضع عليها الفأس وذهب وأتوا وقال من الكسر آلهتنا، نعبد آلهة الآن لنا فترة، لنا 20-100 سنة على الآلهة، شلون يصير كذا؟ وقاعد يتعامل معهم منطقيا، ما كسر الكبير. فلما أتوا قالوا أنت فعلت هذا بيلدنا، جلست ما طلعت معنا. قال لا، اللي فعلوا مونا الآلهة، اللي فعلوا كبيرهم، كبير هذا مشوف الفأس. قالوا معقولة؟ هذا ما ينطق، ما ينطق يا إبراهيم، لا تلعب علينا. قال شلون إلهكم ولا ينطق ولا يتصرف ولا يدافع عن نفسه؟ ما هو محفوظ، أفل لكم. فاقتنع معظم القوم ومثله في المحاجة، لأنهم أصحاب نجوم وتنجيم. لما قالوا آلهتنا الكواكب، فلما بدأ النجم قال هذا الإله، لما هو يسمعهم، فلما أفل قال ما يصلح إله يأفل، وقال القمر قال الشمس. إذن استخدام المناقشة العقلية والمنطق في تثبيت الحق مع الأبناء والبنات حتى مع غير المسلمين أسلوب قرآني مهم نستخدمه. أيضا القبس الثالث أو الرابع قبل الأخير، وهذه خلاصة سورة الأنبياء أو من خلاصتها، التعبد وكثرة القرب من الله أعظم أو من أعظم أسباب السعادة في الدنيا والآخرة والنجاة من الكروبات والابتلاءات. لاحظت في سورة الأنبياء لما أتى الله عز وجل إبراهيم إسحاق ويعقوب، قال وكانوا لنا ماذا؟ عابدين. فالله أعطى إبراهيم على كبر إسماعيل وإسحاق، بل حتى في ذكر قصة داود وسليمان وأيوب أيضا قال وذكرى للعابدين. وفي نهاية قصة زكريا الذي أصيب بفترة من الزمن حرم من الأولاد قال وكانوا لنا خاشعين. فالقرب من الله وكثرة التعبد بمجالات العبودية لله من صوم وصلاة وذكر واستغفار وصدقة وبرد وكظم غيظ وحفظ لسان والبسمة في وجوه، أعمال الخير المتعدد تعبد، وخاصة ما كان حقا لله كالصلاة وما كان حقا للخلق كالزكاة، الأمران تحرص عليهما. سبحان الله، إذا احتجت فيها الله في كربة ستجد تفريج عظيم. وطبق ذا النون في الذكر، وطبق أيضا أيوب في الصبر وغيره. إذن أكثر من التعبد لله عز وجل كلنا. إذا أردت أن ينقص عندك القلق أكثر التعبد، إذا أردت أن يزال عنك الاكتئاب أكثر التعبد، إذا أردت تفريج الكروبات أكثر التعبد، إذا أردت الأولاد الصالح أكثر التعبد، إذا أردت تفريج الهم أكثر التعبد. والتعبد توضأ، صلي، احرص على الصلاة، أكثر السنن، صم، بر والديك، أحسن إلى جيرانك، اكظم غيظك، أحسن إلى أطعم الفقير والمحتاج، وهكذا. أخيرا الضر والحرب في قصة أيضا موسى مع فرعون، والعقم والكرب. التطبيقات العملية فعلها الأنبياء عليهم السلام يسارعون في الخيرات، إنهم كانوا يسارعون. فضلا عن أنك تعمل الخير حاول أنك تصير من المسارعين، الصف الأول حاول تصير أنت الأول، وحاول وراء الإمام. حال عليك الزكاة تتقدم بأول الوقت، بدأ وقت الصلاة تصليها في أول، يعني دائما مسارع في الخيرات، فكأنك مشتاق إلى الله في كل وقت. ما يلزم انه الواحد ما يدخل المسجد الا الله اكبر، ترى الله اكبر، تعال يا ابن الحلال، تعال ادخل المسجد، ثم يلا يجي فآخر الوقت. ثم أيضا في قضايا كثيرة، يعني الحين الآن الأب، فرق بين ابن أو الأم مع بنت، فرق بين ابن أو بنت، تقول يا عطني الكاس وجيب الماء ومن يجيبه واضرمه بارد شديد عليك أو حار شديد، وبين واحد يفهمها وهي طايرة بسم الله الرحمن الرحيم، يعني بس التفت تعرف اني ابغى ماء وطار وجاب الماء وقلت تفضل يا ابي وقبل الراس وعطاني الماء. فرق. نحن في المسارعه في الخيرات يعني نعود انفسنا في ذلك، فان الله مدحهم يسارعون في الخيرات، الذكر لا اله الا انت، الصبر انا وجدناه صابرا، الصلاح كانوا من الصالحين، سينجيهم الله وينجينا الله، انها قافله واحده من الأنبياء وأتباعه. قال تعالى إن هذه قصص الأنبياء، هل لي قص عليكم قصتهم، إن هذه أمتكم أمة واحدة، اركب يلا. إن هذه ذكر بعض المفسرين في سورة المؤمنون، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوا. أسأل الله عز وجل أيها الإخوة والأخوات لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يرزقنا وإياكم التفقه في دينه والتدبر لكتابه، وإن شاء الله تعالى نلقاكم في ليالي قادمة في درس القبسات النفسية مع الآيات القرآنية والسيرة أو السنة النبوية. صلى الله عز وجل ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.